قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق الوقت الثاني عنها. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، ومنه قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادع لهم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يصلي بمعنى يدعو، إذن هي لغة بمعنى الدعاء. واشتقاقها، اشتقاق الصلاة، قيل إنها مشتقة من الصلوين. الصلوين تثنية صلاة، وهما عرقان أو عظمان ينحنيان أثناء الركوع والسجود، فلذلك سميت صلاة. وقيل إنها سميت صلاة لأنها، يعني الصلاة، لأنها ثانية بالنسبة لشهادة التوحيد. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، فهي ثانية بالنسبة للشهادتين، كالمصلي من السابق من الخيل. السابق من الخيل الثاني يسمى مصليا. وقيل إنها سميت صلاة من قولك: صليت العود إذا لينته، والمصلي يلين ويخشع، يلين ويخشع. ولكن أقرب الأقوال الأول، وأنها في اللغة الدعاء، وهي مشتقة من الصلوين. أما شرعا فهي، يعني الصلاة، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال، ذات أقوال كالقراءة والتسبيح والتشهد وسؤال المغفرة، وأفعال كالقيام والقعود والركوع والسجود، مفتتحة بالتكبير، مفتاحها التكبير، مختتمة بالتسليم. فقولنا مفتتح، فقولنا عبادة ذات أقوال وأفعال، هذا جنس يدخل فيه عموم العبادات، كل العبادات فيها أقوال وأفعال. فمثلا عيادة المريض، من ذهب على قدميه ليعود مريضا ودعا له، هذه عبادة ذات أقوال وأفعال. وقولنا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا فصل يفصل الجنس السابق، فيشمل الصلوات الخمس والجمعة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر، إذا قلنا إنه يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. ولا يشمل الطواف، لا يشمل الطواف، لأن الطواف لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم. فإذا قال قائل: أليس الطواف يسن أن يقول بسم الله والله أكبر؟ نقول: هذا على سبيل الاستحباب، لكن التكبير في الصلاة ركن. إذا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا فصل، فصل يفصل أو يخرج ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. هذا تعريف الصلاة شرعا. والصلاة كما هو معلوم لها أهمية عظيمة ومكانة عالية، فهي أحد أركان الإسلام، العظيمة، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلها أهمية ولها فضل وفيها فوائد. فعندنا الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى أهميتها، مما يدل على أهمية الصلاة: أولا أن الله عز وجل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه المخلوقون، هذا يدل على أهميتها. ثانيا أن الله عز وجل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة في حقه عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. ثالثا أن الله عز وجل فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، بدون واسطة، مما يدل على أهميتها. رابعا أن الله عز وجل أول ما فرضها فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا أو أقول ومعنى ذلك أنها عبادة يستحق أو تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها، كون الله عز وجل يفرضها أول ما يفرضها 50 صلاة، مما يدل على أن الإنسان أنها تستحق من المرء أن يستغرق جميع وقته فيها. ثم خفف الله عز وجل عن عباده فجعلها 50 بالفعل و50 بالميزان. خامسا مما يدل على أهميتها أن الله تبارك وتعالى أوجب فيها الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والتطهر من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، لأجل أن يكون المصلي على أكمل أحواله، مطهرا باطنه وظاهره. مما يدل على أهميتها أيضا كثرة النصوص الواردة في فضلها وما يحصل فيها من الثواب، سواء كان ذلك من القرآن أو من السنة. إذن هذه وجوه تدل على أهمية الصلاة. أما فضلها فقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة في فضل الصلاة والمحافظة عليها ترغيبا وترهيبا وحثا. ففي القرآن قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات وأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم قال فيما بعد: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فبدأ الله عز وجل الأوصاف الحميدة في هاتين السورتين بالصلاة، وختمها بالصلاة، مما يدل على فضلها. وقال عز وجل أيضا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فخص الصلاة من بين سائر الأعمال، مما يدل على فضلها. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والأمر بالمحافظة عليها يدل على عظم شأنها. والصلاة أول ركن عملي فرض على المسلمين، أول ركن عملي فرض على المسلمين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، من بين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله عز وجل، وهي أيضا آخر ما يبقى من الدين. إذن هي أول ركن عملي وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. هذا ما يتعلق بفضلها من القرآن. أيضا السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة، ثم قال: الصلاة 3 مرات، وهذا يدل على فضلها. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل الذي يدخل الجنة، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والفضائل بالنسبة للصلاة من الكتاب والسنة كثيرة جدا. ننتقل إلى الفوائد، فوائدها أيضا عظيمة جليلة. فمن فوائدها أن بها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة النفس، كذا؟ نعم. يقول من فوائد الصلاة أن بها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. والصلاة أيضا ذكر لله عز وجل، يذكر المصلي ربه، وذكر الله تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائدها أيضا فوائد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك لما يحصل في القلب في الصلاة من الإنابة والحضور والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، بحيث أنه كلما هم بمنكر أو بفحشة تذكر هذه الصلة بينه وبين ربه فانزجر وامتنع. إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يورد مورد يقول: نرى كثيرا من المصلين يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، بل ربما يفعل المنكر عند باب المسجد، بل ربما يفعله في المسجد. كيف نجيب؟ نعم نعم. الله عز وجل يقول: إن الصلاة يعني الصلاة التامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. طيب، من فوائدها أيضا أنها عون للإنسان على أمور دينه ودنياه، يستعين بها على أمور الدين والدنيا. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه أمر فزع إلى الصلاة. أيضا من فوائد الصلاة ما رتب الله عز وجل عليها من الأجر العظيم والخير الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: الصلاة نور، يعني نورا في القلب ونورا في الوجه ونورا في القبر ونورا في الحشر. الصلاة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر. وأيضا ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الصلاة يوما لأصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف مع أئمة الكفر والعياذ بالله. من فوائدها أيضا من فوائد الصلاة أنها كفارة للذنوب، كفارة لصغائر الذنوب والخطايا، كما تقدم في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. هذه بعض الفوائد لما يتعلق بالصلاة. طيب، واختلف العلماء رحمهم الله هل كانت الصلاة مفروضة على الأمم قبلنا أو لا، هل كانت الصلاة مفروضة على الأمم قبلنا أو لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: كانت لهم صلوات ولكنها ليست كصلاتنا، لا من حيث الهيئة ولا من حيث الزمن ولا من حيث العدد. إذن الأمم السابقة كانت الصلاة مفروضة في حقهم أو مشروعة في حقهم، لكنها ليست كصلاتنا هيئة وزمانا وعددا. ما الدليل على أنها كانت مفروضة؟ واذكر في الكتاب إسماعيل، ثم قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. طيب غير هذا؟ نعم، وهو قائم يصلي في المحراب. نعم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي هذا النبي صلى به، لا نريد الأمم السابقة. إيه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لكن هذا ليس صريحا، يعني قد يكون المراد قد عالجت بني إسرائيل، يعني في الأوامر الشاقة. الأوامر الشاقة، المهم أنها كانت مفروضة على الأمم السابقة لكنها ليست كصلاتنا لا هيئة ولا من حيث الزمان الأوقات الله أعلم ولا من حيث العدد. لا نستطيع أن نقول ما فرض عليه من الصلوات 5 أو 6 أو 10 أو 50. يقول المؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف. قوله تجب، مراده رحمه الله بهذه الكلمة بيان من تجب عليه الصلاة، لا بيان وجوب الصلاة، لأن وجوبها أمر معلوم. فالمؤلف في قول تجب لم يرد أن يبين أن الصلاة واجبة، وإنما أراد بيان من تجب عليه الصلاة، من تجب عليه الصلاة، وذلك لأن وجوب الصلاة أمر معلوم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك من أنكر وجوبها فقد كفر كما سيأتي في آخر الباب. إذا محط الفائدة في قوله تجب، فمحط الفائدة هنا على من تجب لا للوجوب. يقول: تجب على كل مسلم مكلف. كل مسلم، خرج بذلك الكافر أيا كان كفره، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم غير ذلك، فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. فلو صلى، لو صلى الكافر حال كفره فإنها لا تصح منه، والسبب في ذلك وجود المانع، وجود مانع يمنع من صحتها. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولكن مع هذا يحاسب عليها ويعذب عليها. قال الله عز وجل في سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: فلو لم يكن لهذه الأوصاف التي ذكروها، لو لم يكن لها أثر في زيادة العقوبة عليهم ما كان لذكرها فائدة. إذن الكافر يحاسب على الصلاة، يحاسب عليها، ولكنه لو أراد أن يفعلها لم تصح منه، بل يقال: أسلم أولا ثم صلي ثانيا. يقول: على كل مسلم مكلف. مكلف يعني المراد بالمكلف البالغ العاقل، فالبالغ تجب عليه الصلاة، ومن دون البلوغ لا تجب عليه، من دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة. والدليل على أنها لا تجب على غير البالغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. إذن لا تجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب على من بلغ 10، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. والضرب نوع تعزير، والتعزير لا يكون إلا على ترك واجب، ولكن الأول أصح، الأول أصح، وهو أن من دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة، ولكن يجب على وليه أن يأمره بها إلى ميز وبلغ سبعا، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يألف هذه الطاعة، يألفها فلا ينفر منها إذا بلغ، لأنه إذا أمر بالصلاة واعتاد الصلاة إذا بلغ لم يشق عليه أن يأتي بها، بخلاف ما لو أمر بها بعد البلوغ مباشرة فربما يستذقرها. وأما قولهم إنه لا تعزير إلا على فعل محرم فهذا غير مسلم، لأن التعزير أوسع من الحد، التعزير يكون في مقابل ترك واجب أو فعل محرم أو ترك ما هو متأكد حتى من الآداب، حتى من الآداب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزاد في الجلد عن عشرة، عن عشرة أصوات، لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، دون العشرة يجلد ويضرب فيما يتعلق بالآداب وإن لم يكن محرما. وعليه نقول الصلاة لا تجب على من دون البلوغ وإنما تجب على البالغ، لكن يجب على الولي إذا بلغ سبعا، إذا بلغ الصبي سبعا أو ميز أن يأمره بالصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالسلف الصالح ولأجل أن يألف هذه الطاعة. طيب مكلف قلنا بالغ عاقل، العاقل ضده من لا عقل له، فيدخل في ذلك المجنون، فلا تجب عليه الصلاة سواء كان الجنون أصليا بأن ولد مجنونا أو كان الجنون طارئا. ويدخل في ذلك الكبير المهذري، الشيخ الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا وسقط تمييزه وزال عقله، ويدخل في ذلك أيضا من لا يميز، لأنها إذا لم تجب على من دون البلوغ من المميزين فغير المميز من باب أولى. إذن يشترط لوجوب الصلاة أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، والدليل على اشتراط البلوغ والعقل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وفي مسألة أيضا الجنون يزاد على ذلك أن الصلاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية. طيب يقول رحمه الله على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء، فالحائض لا تجب عليه الصلاة. يقول إلا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما ولا يجب عليهما القضاء. فهنا ثلاث مسائل: لا تجب عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقصان دين المرأة قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولا تصح منهما لأن الصلاة تشترط لها الطهارة، والحائض والنفساء فيهما حدث أكبر. ولا يجب عليهما القضاء لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يقول رحمه الله ويقضي، وهذا محل إجماع أن الصلاة لا تجب على الحائض والنفساء ولا تصح ولا يقضي، قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. يقضي، ما هو القضاء؟ اعلم أن العبادة لها أوصاف ثلاثة وهذه سبقت لنا، نعم، أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل بعد الوقت. مثال ذلك: إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلى، صلاته تسمى أداء. طيب، تبين بعد الصلاة صلى، وتبين بعد الصلاة أنه على غير طهارة، ثم صلى ثانية، الثاني تسمى إعادة. نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، أو لم يذكر أنه صلى محدثا إلا بعد خروج الوقت فصلى، تسمى قضاء، تسمى قضاء. هذا مجرد اصطلاح، وإلا فالصحيح أن الإنسان إذا فاتته الصلاة لعذر شرعي أنه إذا فعلها كالمؤدي لها في الوقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فليصليها. لكن هذا اصطلاح. يقول: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. شف، من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، هنا ذات أشياء. ما الفرق بين النوم والإغماء والجنون؟ ما الفرق بينهما؟ قالوا: الفرق بينهما أن العقل بالجنون مسلوب، يعني المجنون مسلوب العقل، والمغمى عليه مغلوب، والنائم محجوب. ولهذا قالوا: العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب، بالنوم محجوب. والفرق بين الجنون وبين الإغماء أن الجنون أو أن المجنون فاقد العقل، المجنون فاقد العقل ولا تمييز له، المجنون فاقد العقل ولا تمييز له، لكنه يتألم من الأمور المؤذية ويحس بها وينفر منها ويصيح إذا تألم. وأما المغمى عليه بالنسبة للأمور المؤذية لا يحس بها ولا يشعر بها، فهو فاقد الإحساس، يعني الأول إحساسه قد زال وهذا لم يزل بالكلية. يقول رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. هنا مسائل تتعلق في من زال عقله أو حجب عقله أو غلب. فعندنا الآن النائم والسكران ومن شرب دواء مباحا والمغمى عليه والمجنون، خمس مسائل. يعني قضاء الصلاة بالنسبة لهؤلاء: النائم، الثاني السكران، ومن شرب دواء مباحا، والمغمى عليه، والمجنون. أما المسألة الأولى زوال العقل بالنوم، فالنائم تجب عليه الصلاة إجماعا، النائم تجب عليه الصلاة إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فأوجب عليه الصلاة متى ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا محل إجماع، بل قال أهل العلم إنه يجب إعلام النائم بالصلاة، ولكن هل يجب إعلامه بمجرد دخول الوقت أو إذا خشي أن يتضايق الوقت؟ من العلماء من قال إنه بمجرد دخول الوقت يجب إعلامه وإيقاظه، وقيل إنه لا يجب إلا إذا تضايق الوقت بحيث لم يبقى متسع إلا للطهارة والصلاة. والصحيح التفصيل في هذه المسألة، وهو إن كان النائم ممن تلزمه الجماعة وجب إيقاظه بمجرد دخول الوقت، لأن الجماعة واجبة، وإن كان النائم ممن لا تجب عليه الجماعة أو في مكان لا جماعة عنده، كما لو ذهب إنسان مثلا إلى شخص في مزرعة ووجده نائما، فإنه بمجرد دخول الوقت لا يجب، وذلك لأن الوقت موسع، وقت موسع. فإذا بقي من الوقت، إذا بقي مقدار يتسع للطهارة والصلاة وشيء قليل، فإنه يجب إيقاظه. فمثلا إذا كان العصر يؤذن الساعة 3:30 يجب الساعة مثلا 3:05 الطهارة يحتاج مثل 5 دقائق والصلاة كذلك، يعني يجب على الأقل حنا نقول 3:15 أو 3:10 أن يوقظ، يعني أن يصلي الصلاة. إذن المسألة الأولى مسألة ما يتعلق بالنائم، النائم تجب عليه الصلاة إجماعا بالنص، وهل يجب إعلامه وإيقاظه؟ نقول إن كان ممن تجب عليه الجماعة وجب لإدراك الجماعة، وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة فإنه لا يجب إلا إذا خشي تضايق الوقت. المسألة الثانية السكران، السكر، فالسكران سيأتي لأن المهم عليه فيه خلاف. السكران تجب عليه الصلاة على المذهب مطلقا، تجب، يقول السكران تجب عليه الصلاة مطلقا، قالوا لأنه إذا وجبت على النائم مع أن النوم مباح فبالمحرم من باب أولى. السكران قالوا تجب عليه الصلاة، تجب عليه الصلاة يعني أنه يخاطب بها، يعني أنه إذا وجب بالنوم، إذا وجبت الصلاة بالنوم المباح فبالسكر المحرم من باب أولى، ولكن لا تصح منه حال سكره، لا تصح منه حال سكره لقوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولهذا يلغز بها ويقول صلاة ينهى عنها ويعاقب عليها، إن فعلها أثم وإن تركها أثم، صح ولا لا؟ نعم. السكران إن صلى على سكره أثم وإن ترك أثم، فالمذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة تجب على السكران، بمعنى أنه إذا أفاق من سكره أو صحى يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، ولا فرق عندهم في السكران بين أن يكون سكره طوعا أو كرها، بين أن يكون سكره طوعا أو كرها. وفرق بعض أهل العلم رحمهم الله في السكران فقالوا إذا شرب المسكر طوعا وجبت عليه، يعني يأثم ويجب عليه أن يقضي، وأما إذا كان شربه بالمسكر أو كان سكره كرها فإنه لا يجب عليه القضاء، هذا قولا. وفي المسألة قول ثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة لا تجب على السكران مطلقا، لا تجب عليه مطلقا. السبب قال لأنه بسكره، ومراده إذا كان طوعا، قال لأن مراده رحمه الله مطلقا، قال لأنه إن كان قد شرب المسكر طوعا فقد تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، ومن أخرج صلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لا تقبل منه، وإن كان سكره كرها فهو زائل العقل كالمغمى عليه، والمغمى عليه لا تجب عليه الصلاة لأنه غير مكلف. الخلاصة الآن فشلاكم بالسكران، السكران نقول ما حكم قضاء الصلاة بالنسبة له؟ نقول أما المشهور من ذهب الإمام أحمد فيجب عليه القضاء مطلقا سواء كان سكره طوعا أم كرها، يعني سواء شرب الخمر طواعية أو أكره على ذلك. قالوا في تعليل ذلك لأن القضاء أو لأن وجوب الصلاة إذا وجبت على النائم وهو أمر مباح فوجوبها على من زال عقله بأمر محرم من باب أولى، ولكن هذا فيه نظر، نقول لأن عدم إيجابنا على السكران، لأن عدم إيجابنا القضاء على السكران ليس تخفيفا وإنما هو تعزير. نظيره نظير هذا الآن، لو أن إنسانا نام عن الصلاة حتى خرج وقتها ماذا يصنع؟ يصلي، لقول النبي فليصلها إذا ذكرها، ولو تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها لا يصلي. فإذا قال قائل كيف المتعمد تسقطون عنه الصلاة والمعذور تجيبون عليه الصلاة، أليس الأولى العكس أن المعذور تسقط لأنه معذور والمتعمد يؤاخذ وتوجب عليه؟ نقول لا، نقول إيجابنا إسقاط الصلاة عن المتعمد ليس من باب التخفيف وإنما هو من باب التعزير. نظير ذلك أيضا يا أخوة، نظيره تماما يتضح، القتل، قتل الخطأ فيه الكفارة، قتل العمد ليس في الكفارة، أيما أعظم؟ يقول قتل العمد أعظم، ولكنه لم تجب به الكفارة لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة. إذن نقول من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا فعله أعظم من أن يكفر بالقضاء، من سكر فعله أعظم من أن يكفر بالقضاء. نعم.